القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي في الألم، بيكون دوايا في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي في الألم، بيكون دوايا في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. صلاح يلا خد الفلوس وروح اديها لها وطلقها فورا. يلا خلصنا بقى من الفيلم الهندي ده. ما تلاقيش كل حاجه هتخلص النهارده، بعدها هفضلك يا جميل. طب ما فيش كده حاجه من بعدينك بقى يا صلاح. طيب حضرتك مش وقته. ماشي ماشي، هشتغل عليك. يلا سلام، هكلمك. ها مع السلامه. مع السلامه حبيبه قلبي. اخيرا هحطمك يا امل، هحطمك. معلم حفناوي مبسوط؟ حد يشوفك ولا ينبسطش يا صلاح بيه؟ الشنطة اللي انا اديتها لك دي فيها 1,000,000 جنيه. يلا بقى كده باشا، عد على مهلك. عد؟ عيب يا راجل عيب، بس انا قلت لك الدار امان. عد ايه بس ولا ايه ولا ايه؟ وافرض يعني العدد مش مظبوط، انت هتروح مني فين؟ هجيبك تاني برضو. ما هو مفيش حد بعيد عن ايد المعلم حفناوي. ايد المعلم حفناوي دايما طايلة. انا عارف. المهم حبايب. حبايب صلوح. يا دكتور كله تمام؟ تمام تمام قوي يا حبيبي. يعني على معادنا. بقولك ايه، انا مش عايز مفاجآت. مفيش مفاجآت، اطمن، كله حسب الخطة يا حبيبي. صلاح ايه ده، مستعجل ولا ايه؟ مش لسه معادنا الساعة 6؟ بتكلمني من دلوقتي ليه؟ يعني خفت لمؤاخذة تنسي المعاد ولا حاجة، فقلت افكرك. انسى؟ ده انا لو هنسى الدنيا وما فيها مش هنسى معاد النهارده يا صلاح. ياه للدرجه دي هانت عليك الايام الحلوه مع صلوحه؟ الايام الحلوه اللي بتتكلم عنها دي طلعت كلها مزيفه، كلها كذب وخداع. انا جايه يا صلاح في الميعاد، مش ممكن انسى. بس مش هبقى لوحدي، هيبقى معايا عادل وريم. ومين بقى عادل وريم دول؟ لمؤاخذه ناس بيحبوني، فاكرني عايشة لوحدي في الدنيا دي ولا ايه؟ طيارة اختي ريم هتوصل مطار الساعة 4، هروح اجيبها واجيلك على المكتب على طول، انا وهي وعادل. ايوه بس انا بكلمك بقى عشان نقدم ميعادنا للساعه 4، بعد كده مش هينفع خالص. ليه مش هينفع؟ اصل المحاسب مراته بتولد في المستشفى ولازم يكون جنبها المسكين. الله، طب وانا هاجي من الساعه 4 وافضل مستنيه المأذون كمان للساعه 6؟ لا، ما هو المأذون هو كمان هيجي الساعه 4، النهارده الخميس بقى وعنده زحمه شغل. طيب خلاص خلاص، هكون عندك الساعه 4، المهم نخلص. والله حفرت قبرك بايدك يا صلاح السويسي. في ايه يا معلم حفناوي؟ مش خدت فلوسك خلاص على دار مليم؟ عايز ايه تاني؟ عاوز روحك. الدفعه التانيه شنطه المليون جنيه تدهم لي مزورين يا صلاح. ايه فاكرني هاكلها وهتدخل عليا والبس العمه يا صلاح السويسي؟ مزورين؟ مزورين ازاي؟ مش لازم تروح لوحدك. ما هو لازم حد يستقبل ريم يا عادل، وانا في نفس الوقت مش عاوزه ادي لصلاح فرصه عشان يتحجج وياجل الميعاد ليوم تاني. برضو انا اسمعني بس اسمعني، انا عندي فكره. انت تروح تستقبل ريم وانا هروح على الميعاد ونتقابل هناك، وهو التليفون هيبقى مفتوح بينا. اوكي؟ ايه ده ايه ده، انا يعني مش شايفه حد في المكتب هنا غيرك. فين المحاسب ولا فين المأذون ولا حتى سكرتارية المكتب؟ ايه هو انا مش كفايه ولا ايه؟ الله، إيه جرى؟ ايه انت بتقرب مني كده ليه؟ ايه صلاح معشكيش ولا الله إيه؟ الله، ابعد إيه ايدك عني. إيه بقول لك إيه؟ ايه اسمعني انا بقى هديك فرصه ربع ساعه بس. ابعد إيه ايدك ربع ساعه بس. لو المحاسب والمأذون ما ظهروش قدامي دلوقتي يا صلاح، أيوة، انا هطلع من هنا على مكتب النائب العام، وهقول لهم على كل حاجه، هقول لهم على كل اللي اعرفه عنك وعن تجاره السلاح وعن اكل مبروك النمس. انت سامع ولا لا؟ ما بس بقى وكفايه غباء. انا غبيه يا صلاح؟ ايوه غبيه، وستين غبيه كمان، لانك لا هتقدري تروحي للنائب العام ولا هتقدري تروحي لاي مكان، لانك مش هتقدري تخرجي من هنا اصلا. وايه بقى ان شاء الله اللي هيخليني مش هقدر اخرج من هنا؟ مشكلتك انك لسه ما عرفتيش مين هو صلاح السويسي. لا عارفاك، عارفاك يا صلاح، انسان حقير وممكن تعمل اي حاجه عشان توصل للي انت عاوزه. بس المره دي بقى مش هتلحق يا صلاح، مش هتلحق. بص انا ماشيه، ها وريني بقى هتقدر تعمل ايه. ايه ده ايه ده، انت جايب لي بتوع مستشفى المجانين يا صلاح؟ انت مش هتقدري تعملي اي حاجه يا امور. يظهر زي ما قلت لي تمام يا صلاح بيه، المدام بعصابها تعبانه حبتين ولازم تيجي معانا عشان نريح نريحها على انت عاوز تدخلني مستشفى المجانين؟ لا لا لا، كنت قتلك يا صلاح، قتلك قبل ما تعمل فيا كده. شوف شغلك دكتور يحيى، شوف تعالى. محدش هيقدر ينقذك من ايدي يا صلاح، محدش هيقدر ينقذك من ايدي. الحقني يا دكتور، الحقني الحقني، اشوف المجنون ده هتخنوني. اوعيك اوعيك مش هو اللي راح. قتلك يا صلاح، قتلك. ابعد ابعد يا دكتور يحيى، هتقول يا حلو ده المخدر مش وراه. لا حقنا، لا حقنا، لا حقنا، لا. اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي، الشفا يا حبيبتي. خد انت بقى واللي معاك وطلعوها من هنا بسرعة. حاضر حاضر يا حبيبي، هكلمك بعدين. ها يلا، مش عايز حد، مش عايز حد هنا المكتب. يلا يلا يلا. ورقة مكتوب عليها اسمي. انت ريم؟ الله، وحضرتك تعرفني وكمان تعرف منين ان انا راجعة من برا علشان تبقى في استقبال؟ انا عادل، عادل الشرقاوي. عادل؟ الله، امال فين امل؟ صلاح يا ستي قدم الميعاد معاه. راحت لوحدها؟ احنا هنحصلها على هناك على طول دلوقتي. لا لا لا، اديني تليفونك اكلمها دلوقتي. حاضر حاضر، ثواني اطلب الرقم. ها ايه؟ مقفول. كان قلبي حاسس ان في حاجة هتحصل. يلا بينا، يلا بسرعة يلا. أفندم. مساء الخير. مساء النور، أي خدمة؟ ده مكتب الأستاذ صفر الخطيب، محاسب الأستاذ صلاح السويسي. أيوة، لكن الأستاذ صفر في المصيف والمكتب في أجازة. طب صلاح السويسي هنا؟ بقول لكم المكتب في أجازة، يعني محدش هنا غيري. وبعدين صلاح بينا بيجيش هنا، لما بيبقى فيه شغل الأستاذ هو اللي بياخد الملفات ويروح للفيلا. طيب أمل هنا؟ هي مديانة معد على هنا. أوه يا فندم، أمل مين؟ مفيش حد هنا غيري. تحبوا أدخلكوا تفتشوا المكتب علشان تصدقوني؟ أمال أمل راحت فين يا عادل؟ هكلمها تاني على التلفون. شوف، طب برضو مقفول. والعمل ايه؟ خلاص أمل اتخطفت؟ صلاح السويسي عمل فيها ايه عادل؟ اسمعي اسمعي، يلا بينا نروح لصلاح السويسي. يلا. حضرتك سمعت المكالمة اللي اتسجلت ما بين صلاح وبين حفناوي أبو رصين المشهور بنشاطه في تجارة السلاح. طبعا سمعتها، وكان معاك حق يا ساتر رائد، فعلا المكالمة دي وضحت بشكل أكيد ودامغ إن في علاقة وثيقة بين صلاح وحفناوي، وده حيخلينا نستمر. عموما أنا حجدد لك الإذن واستمر في مراقبة تليفوناته. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانتي ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدت، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدت وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من في أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفك، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري والمس الحب بإيديكي. الزمن يعلن رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.